الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا كلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به، وكلاً نقص عليك من أنباء الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله